بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله تعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ماذا قلنا في الدرس السابق؟ هذه الألفاظ ألفاظ مجملة محتملة لحق ومحتملة لغيره، وما هي طريقة أهل العلم في الألفاظ المجملة؟ أنهم يستفصلون، فإذا ذكر من أورد هذه الألفاظ معنى حقا أثبت المعنى الحق وتوقف في اللفظ، وإذا ذكر معنى باطلا يرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، إذا لم يجد تفصيلا فإنه يتوقف فيها، ما دام أنها تحتمل معنى باطلا فلا يجوز إطلاق هذه الألفاظ في باب العقيدة حماية لجنابها. فإذا ذكرت ألفاظ واحتملت معنى باطلا ولو لم يستفصل من صاحبها فإنها يتوقف فيها لشبهة احتمالها للمعنى الباطل وهناك أشياء يقول فيها أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح. هذه القاعدة التي هي لا مشاحة في الاصطلاح إنما هي فيما إذا لم يكن ذلك الاصطلاح يخل بالعقيدة. أما إذا أخل بالعقيدة الصحيحة فإنه يرد على صاحبه ولا يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، فإذا هذه الألفاظ التي تورد الأصل فيها التوقف، هذه الألفاظ المحدثة التي يريدها أهل الاعتقاد الأصل فيها التوقف والاتصال، فإذا كانت محتملة لمعنى باطل ومعنى حق فإن المعنى الحق وحده هو الذي يقبل، ويرد المعنى الباطل ويتوقف في اللفظ وإذا كانت لا تحتمل إلا معنى باطلا فهذا من باب أولى، إذا كنا قد رددنا ما احتمل معنى حقا وباطلا، فلأن نرد ما احتمل ما لم يكن فيه إلا الباطل من باب أولى. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا اشتهرت هذه العبارة أن القدر سر الله في خلقه، عبارة مشهورة: القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الواجب على العبد الاستسلام والتسليم. ولهذا زاد هذه العبارة إيضاحا فقال: والتعمق والنظر في ذلك، أي في مسائل القدر، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ذريعة الخذلان وهو حرمان التوفيق، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، لأنه تجاوز ما لا يجوز له أن يتعداه، تجاوز ما لا يجوز له أن يتعداه، فصار بذلك طاغيا. التعمق والنظر في هذه المسائل زلت به أقدام وطاحت به أفهام، وإنما الواجب الاستسلام والانقياد وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات، وألا يزيغ القلب بعد الهدى. قال رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك، حذر كل الحذر من التعمق والنظر في مسائل القدر، نظر بحث وراء ما لا يصل إليه علمه وما لا يدركه فهمه، حتى يقوده ذلك إلى وساوس الشيطان. قال: نظرا، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نعم، هذا طريق الوسوسة وطريق من طرق الشيطان لإغواء العباد، وكما تعلمون حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، والله إنا لنجد في أنفسنا ما لو خر أحدنا من السماء أهون عليه من أن يتحدث به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي حديث ابن مسعود سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. فهذا دليل على أنه من الشيطان، ولهذا يظل الشيطان يسأل العبد: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يوصله إلى قوله: من خلق الله؟ قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، وفي رواية: فليقل آمنت بالله ورسله. ففي هذا الحديث أعظم دليل على أن هذه الأبواب العظيمة التي هي مزالق من مزالق الشيطان، أن الأمر المأمور به أو أن الشيء والعلاج المأمور به شرعا هو الإيمان، آمنت بالله ورسله، والانتهاء والاستعاذة بالله من الشيطان، لأنه هو الذي يزينها ويمليها. فلهذا قال المؤلف: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الأنام والأنام الناس، ونهاهم عن المرام، أي المقصد، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا لا يسأل عما يفعل لا لمجرد قهره وقوته سبحانه وتعالى، وإنما لعظيم حكمته وعدله ورحمته، لأن الذي يتبادر إلى الذهن وهو قول المعتزلة أن قوله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، قول القدرية لا يسأل عما يفعل، هذا يقولون لقهره سبحانه وتعالى لعباده لا يسألونه عما يفعل. والصحيح أنه ليس لمجرد قهره سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وإنما لقهره وقدرته ولعظيم حكمته ورحمته وعدله، لأنه سبحانه يضع الشيء في موضعه، ولأنه سبحانه وتعالى عدل في قضائه، رحيم بعباده، فإذا لا يسأل عما يفعل، لأن ما فعله في غاية الحكمة والرحمة والعدل، لأن ما فعله في غاية الحكمة والرحمة والعدل، لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله تكون بحكمة وتكون موافقة لفضله وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. قال: وهم يسألون. نعم، العباد يسألون لما فعلوا، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل لما تقدم. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. الذي يخوض في هذا ويعترض على حكمة الله وعدله ورحمته وقهره وقدرته ويقول لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا إذا رد حكم الكتاب من غير تأويل، من غير تأويل يمنع من تكفيره، وإلا فأهل الأهواء والبدع مضمون أهوائهم وبدعهم أنهم رادوا لحكم الله سبحانه وتعالى، هذا لازم أقوالهم. ولكن منهم من خرج عن حكم الكتاب لتأويل منع من تكفيره، ومنهم من خرج عن حكم الكتاب وكفره أهل العلم، فهم في ذلك درجات. قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم، رد حكم الكتاب صراحة كفر، من كذب بحرف من كتاب الله فقد كفر، ومن رد حديثا يعتقد صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر، كما قال إسحاق بن راهويه. وإنما الذي يمنع أهل العلم من تكفير كثير ممن يردون السنن أن من رد السنن عنده تأويلات، فبعضهم يقول هذه لا أعتقد صحتها، وبعضهم يقول هذه تحمل على كذا جمعا بينها وبين كذا، فلوجود تلك التأويلات التي يذكرونها مما كان سائغا وقريبا كانت مانعة من القول بتكفيرهم عند أهل العلم. والمسألة أن تحتاج إلى استفصال. قال: فهذه جملة لا يحتاج إليه، فهذه جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. نعم، تأمل ما سبق ذكره من قوله: الحذر كل الحذر من ذلك كله نظرا وفكرا ووسوسة، تجد أن الراسخين في العلم إذا وسوس إليهم الشيطان استعاذوا بالله منه. ماذا قال؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا: إنا لنجد ما لو يخر أحدنا من السماء أهون عليه من أن يتحدث به. فقال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان إشارة إلى مدافعتهم لشبهة الشيطان، يدافعون وساوس الشيطان، ويدافعون ما يذكره ما يسوس به الشيطان، فمدافعتهم لما يوسوس به الشيطان دليل رسخانهم في العلم، دليل أنهم راسخون في العلم وأنهم يعلمون كيف يتعاملون مع مثل هذه المواقف، بخلاف كثير ممن تمادوا مع الشيطان في وساوسه فنظروا فيها وفكروا وقدروا وملأوا الصفحات والكتب بهذه الوساوس، وسودوا بها الصفحات وتسودت بها القلوب، ودخل على الأمة من ذلك شر كبير، دخل على الأمة من ذلك شر كبير بسبب ذلك. فطريقة الراسخين الاستسلام واليقين. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. هذه الفائدة من المؤلف رحمه الله. العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، وعلم في الخلق مفقود وهو علم القدر. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. إنكار العلم الموجود الذي هو علم الشريعة إنكاره كفر، وادعاء العلم المفقود الذي هو ادعاء علم الغيب من علوم القدر كفر. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي هو علم الشريعة وترك طلب العلم المفقود الذي هو علم القدر، لأنه سر الله أخفاه الله عز وجل عن خلقه، فصار من الغيب الذي يؤمن به. قال: ونؤمن باللوح المحفوظ، ونؤمن باللوح والقلم. وقول المؤلف العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، هذا استدل به أو استدل له على ما تقدم ذكره من مضمون الأدلة. وهناك من يقول العلم علمان، علم ظاهر وعلم باطن، ويقصد بالعلم الظاهر علم الشريعة، وبالعلم الباطن علم المكاشفات الصوفية والتخيلات الشيطانية. هذا مذهب صوفي مردود وليس مرادا للمؤلف رحمه الله. وقد قال أحدهم: العلم علمان، علم يستضاء به، علم الجدود وعلم يكشف الحجب. قائل هذا هو المدعو أحمد بن علوان الذي له قبر يزار ويشرك بالله سبحانه وتعالى عنده في منطقة يفرس من محافظة تعز، فإنه قال: العلم علمان، علم يستضاء به، علم الجدود وعلم يكشف الحجب. فقسم العلم إلى علمين: علم الشريعة وعلم كشف الحجب، المكاشفات الصوفية والتخيلات الشيطانية. لا شك أن هذا ضلال، وأن هذا من خزعبلات وشطحات الصوفية. وكذلك أيضا الباطنية الذين يقولون علم الشريعة على قسمين: علم ظاهر وهو الذي يعرفه ويفهمه عامة الناس، وعلم باطن وهو مدلولات هذه الأحكام الشرعية عند الخاصة. هذا أيضا تقسيم باطل مردود، فيقولون ليس المراد بالصيام هو الإمساك عن الطعام، وإنما المراد بالصيام هو تصفية النفس وتزكيتها، فإذا صفيت نفسك وزكيتها ولو أكلت وشربت فأنت صائم. وليس المراد بالحج هو الذهاب إلى بيت الله العتيق، هذا علم ظاهر يفهمه العوام. أما العلم الباطن فإن المراد بالحج هو السفر إلى قبور أوليائهم وقبور كذلك أيضا معظميهم. وهكذا يقولون في الزكاة، وهكذا يقولون في الصلاة، ويقولون في التوحيد إلى غير ذلك. فيقولون العلم الظاهر هذا الذي يفهمه الناس، والعلم الباطن الذي لا يدركونه هو كذا وكذا، ولذلك سموا باطنية. فلا شك في ضلال هاتين الفرقتين، فرقة الباطنية الذين قسموا العلم إلى ظاهر وباطن، وفرقة الصوفية الذين قسموا العلم إلى علم الشريعة وعلم الكشف. وإنما ما ذكره المؤلف رحمه الله أن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة، وعلم في الخلق مفقود هذا علم القدر. ولذلك قال مفقود، أي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله عز وجل عليه إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو الإمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللوح المحفوظ لوح كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة، والقلم هو الذي أمره الله عز وجل أن يكتب عند خلق الخلق وتقدير الخلائق. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا القلم العام، القلم العام. قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، بجميع ما قد رقم في اللوح المحفوظ، كما سيأتي من يضاحه. قال: ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هذا كما في حديث ابن عباس قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا مدلول حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قوله جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا على معنى أنه قد فرغ مما كتب، قد فرغ مما كتب، فما كتب في اللوح المحفوظ كائن لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. فأما قول الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإن هذا من أظهر الأقوال التي ذكرت في الجمع بين هذا، بين هذه الآية وبين الأدلة الأخرى التي فيها جف القلم بما هو كائن، وهكذا رفعت الأقلام وجفت الصحف. الجمع بين هذا أن القلم المراد به أنه قد فرغ مما كتب هو القلم العام، القلم العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. وهناك أقلام أخر بأيدي الملائكة، أقلام أخر بأيدي الملائكة، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما بأيدي الملائكة، مما بأيدي الملائكة. والله عز وجل عالم ما هو كائن، وعالم ما الذي سيفعله العبد، وعالم ما الذي سيثور إليه، وقد علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم ما هم عاملوه سبحانه وتعالى. فيمحو الله عز وجل ما هو بأيدي الملائكة ويثبت سبحانه وتعالى، وما محاه أثبته موافق لما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. قال رحمه الله: جف القلم بما هو كائن. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما في حديث أبي الدرداء: لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي حديث الديلمي عن جمع من الصحابة، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة، أنه جاءهم وقال إنه قد حك في نفسي شيء من القدر، فقالوا له: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا يهون عليك المصائب، ويهون عليك ما يقدره الله عز وجل عليك، من الأمور المؤلمة، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل شيء، في كل شيء كائن من خلقه، وقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما أي متقنا، ليس له ناقض ولا معقب، لا معقب لحكمه، ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون حسنا جميلا لا يكون إلا حسنا جميلا، فهذا من عقد الإيمان ووصول المعرفة. نعم، العبد عليه أن يعلم أن كل شيء علمه الله، كما تعلمون أن مراتب القدر أربعة، فمن يذكرنا بها؟ من يذكرنا بمراتب القدر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية؟ العلم والخلق والإرادة الكتابة. من يرتبها؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. العلم أن الله علم كل شيء، ما هو كائن إلى يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله سبحانه وتعالى. العلم والكتابة، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والمشيئة، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والخلق، وهو خلقه سبحانه وتعالى لما هو كائن مما يقدره سبحانه وتعالى ويكونه، ومن ذلك أفعال العباد. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. قال رحمه الله تعالى: قال فهذا من عقد الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة، وفيها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، هذا من عقد الإيمان وأركانه العظام. قال ووصول المعرفة. نعم، لأن أركان الإيمان فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه، ومعرفة شرعه سبحانه وتعالى وأمره. قال والاعتراف بوحدانيته وربوبيته أيضا، في هذا في الإيمان بالقدر اعتراف بوحدانية الله وربوبيته، لأن القدر قائم على الاستسلام والتسليم، على الاستسلام والتسليم، ففيه معنى الاعتراف بوحدانية الله عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وربوبيته على خلقه لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال كما قال تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، ويل لمن صار لله في القدر خصيما، من خاصم الله عز وجل في قدره، وهم القدرية، القدرية نفاة القدر، هؤلاء من خصماء الله عز وجل في القدر. وهكذا أيضا الجبرية الذين هم غلوا في إثبات القدر، هؤلاء أيضا من خصماء الله تعالى في القدر، لأنهم لم يؤمنوا بالقدر كما أراده الله عز وجل وكما دلت عليه الأدلة. قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي ويل له، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي مكتوما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال والعرش والكرسي حق، وأيهما قبل العرش أم القلم؟ فيه وجهان لأهل العلم وقولان، أصحهما قول من قال إن العرش قبل القلم، والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة ثابت الأركان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالعرش قبل قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 500 عام، وعرشه على الماء. قال والعرش والكرسي حق، العرش والكرسي. العرش لقوله سبحانه ثم استوى على العرش، والكرسي قوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم المخلوقات، والكرسي جاء عن ابن عباس أنه موضع قدمي الرحمن عز وجل. فإذا كان الكرسي الذي هو شيء قليل بالنسبة إلى العرش وسع السماوات والأرض، إذا كان الكرسي الذي هو يصغر عن العرش وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فالعرش أعظم المخلوقات، ولهذا جاء في الحديث وزنة عرشك، وزنة عرشك لعظم العرش. والله سبحانه وتعالى خلق العرش ثم استوى عليه لا لحاجة إلى العرش، فالله غني حميد لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. قال والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه. قال وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، أي لم يخلق العرش لحاجة إليه، بل هو مستغن عنه سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء وفوقه، محيط سبحانه وتعالى بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال الله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، والله عز وجل بكل شيء محيط، أحاط بهم سبحانه وتعالى. وهذه أمور غيبية لا تدركها الأفهام ولا تتصورها الأفهام، ولذلك وجب الإيمان بها كما وردت. قال وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فإذا هذه جمل في مسائل القدر، جملا في مسائل القدر حاصلها قائم على الاستسلام والتسليم في هذا الباب، باب القدر الذي هو سر الله تعالى في خلقه. قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. بقيت فائدة هنا، وهي في قوله فيما مضى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقول المؤلف رحمه الله إنه فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هذه الفائدة هي أن السؤال ينقسم إلى قسمين، السؤال ينقسم إلى قسمين، السؤال عن حكم الشريعة وحكم الأوامر الشرعية، والحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، ينقسم إلى قسمين، سؤال استفهام واستبيان، سؤال استفهام واستبيان، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يسأل سؤال استرشاد واستفهام. والقسم الثاني سؤال اعتراض، سؤال اعتراض وسؤال بحث عن أسرار القدر، فهذا هو الذي أراده المؤلف ونهى عنه وزجر رحمه الله تعالى. فالذي زجر المؤلف عنه هو ما كان من الأسئلة على قبيل الاعتراض، وعلى قبيل كذلك أيضا الخوض في غوامض مسائل القدر، وعلى قبيل كذلك التعمق في أسئلة الوساوس الشيطانية، هذا منهي عنه بدلالة الكتاب والسنة. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، أقرهم على عدم التفكير في هذا الأمر. وأما سؤال الاسترشاد والاستفهام والاستبيان فهذا لا بأس به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون نبينا عليه الصلاة والسلام أسئلة في هذا الباب، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة في هذا الباب فيجيبهم. وهنا أيضا مسألة لا بد من الانتباه لها، وهي أن كل شيء أمر الله سبحانه وتعالى به وكل شيء قضاه الله سبحانه وتعالى وفعله، فكل أفعال الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لحكمة عظيمة بالغة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فالحكمة نؤمن أنها واقعة وأنها كائنة، أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، إلا لحكمة أنها موجودة، نؤمن بوجود الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى منها ما ندركه، منها ما ندركه، ومنها ما لا ندركه، فما أدركناه آمنا به وسلمنا، وما لم ندركه فإن ظهر لنا بنوع من أنواع الدلالات التي أرشدنا الله إليها فقد يكون ما ظهر لنا هي الحكمة وقد يكون غيرها. وإن لم يظهر لنا في ذلك شيء لم يبق معنا إلا الإيمان والاستسلام، كالحكمة في أعداد الصلوات ركعتين وأربع وأربع وثلاث وأربع، وكذلك الحكمة في بعض فيما في كثير من العبادات، ما هي الحكمة في كذا ولماذا كانت هذه كذا وهذه كذا. ما ظهر لنا من ذلك قلنا به، وما لم يظهر لنا لم يبقى معنا إلا الإيمان والتسليم، إلا الإيمان والتسليم. فما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ الحكمة من تحريم الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقد بين الله عز وجل لنا الحكمة من تحريم الخمر فنقول بذلك. وما هي الحكمة من جعل أعداد الصلوات على هذا العدد؟ نقول الله أعلم، لا يظهر لنا حكمة. هل نقول لا حكمة في ذلك؟ لا ننفي الحكمة، وإنما ننفي علمنا بها، ننفي علمنا بالحكمة. وهكذا في كل أفعال الله سبحانه، لأنها لا تكون إلا لحكمة عظيمة. وقوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا إلى آخره، نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن لعلنا في الأسبوع القادم نكمل المرور على هذا الكتاب، في الأسبوع القادم لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل المرور على هذا الكتاب. نعم، يقول الأخ هل الرؤيا من القدر الذي سيقع؟ كيف نجمع بينها وبين القدر المحجوب؟ ما فهمت السؤال يا كمال. نعم، لا، هذه مسألة الرؤيا أولا تفسيرها ليس بيقين، قد يفسر المفسر الرؤيا بغلبة ظن لا بيقين، فقد يقع ما ظنه المفسر وقد يقع غيره مما أخطأ هو في تفسيره، هذا أمر. ثم أمر آخر أيضا، الرؤيا كما جاء أنها جزء من 46 جزء من النبوة، فالرؤيا هي من القدر باعتبار أن قدرها الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب أنها من القدر المحجوب، لا، قد جعل الله سبحانه وتعالى لها تعبيرا وجعل لها تفسيرا وأذن للناس بتفسيرها وتعبيرها والناس يتنافسون في ذلك. فمنهم من يلهمه الله سبحانه وتعالى التفسير الصحيح ومنهم من يخطئ كما كان الناس يفعلون. فهذا ليس من القدر المحجوب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما هو مما جعل الله عز وجل عليه دلالات، وجعل الله عز وجل عليه كذلك أيضا أمارات، وجعله علما يبحث عنه ويدرك بمعرفته من باب ماذا؟ غلبة الظن. فليس هذا من القدر المحجوب الذي لا يعلمه إلا الله، لأن ذاك نهى الله عز وجل عن الخوض فيه، وهذا أذن الله سبحانه وتعالى بتفسير الرؤيا، وأذن الله عز وجل كذلك أيضا كان هناك أنبياء يعبرون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر الرؤيا، والصحابة كانوا يعبرون الرؤى، وقد جاءت الأدلة كلها بذلك. فهذا ليس من القدر المحجوب الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه مأذن فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.